دينارك ودرهمك أم دينك ودعوتك؟ دينارك ودرهمك أم دينك ودعوتك؟ لقد كان الناس فيما مضى من أجل دينهم توضع المناشير على رؤوسهم، ثم يمشطون بأمشاط الحديد ما بين لحمهم وعظمهم ما يصدهم ذلك عن دينهم. فإذا كان النشر بالمناشير، وإذا كان التمشيط بأمشاط الحديد ما بين اللحم والعظم والعصب ما يصد ما مضى من مضى من الصالحين عن دينهم، فكيف يصدك عن دينك لعاعة من الدنيا تتمثل في درهم أو في دينار؟ إن الأصل يا رعاك الله أن الغنى في هذه الدنيا في القناعة. القناعة هي الرضا بما قسم الله عز وجل. القناعة أن تستغني بالموجود وألا تتشوف إلى المفقود. لقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي اكفهم من القوت ما يغنيهم عن مذلة السؤال، ثم جنبهم البسط في العيش الذي يحملهم على أن يعيشوا حياة البطالين المترفين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فسرها علي بأنها القناعة. فلنحيينه حياة طيبة، فسرت بالقناعة. لقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل الجنة، كان في مجلسه رجل من أهل البادية، فقال إن رجلا من أهل البادية سأل الله جل وعلا أن يزرع، قال: يا ربي أشتهي أن أزرع. قال: يا ابن آدم، ألست فيما شئت؟ أليس كل شيء متاحا أمامك؟ قال: إني أحب أن أزرع. نعم، فبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وصار أمثال الجبال أمامه. فقال: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. أعطاك الله الدنيا الجنة بكل ما فيها وأبى إلا يريد أن يزرع في الجنة، ازرع. فرمى مجموعة من البذر، ففي لحظات قبل أن يطل إليه طرفه ملأت الدنيا أمثال الجبال ما استحفظه من هذا الزرع. فقال: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. المقصود أحبتي في الله من هذا كله أن قليلا يكفيك خير من كثير لا يطغيك ولا تؤدي شكرك. لكن سؤال آخر: هل هناك حد أقصى لأرباح التجار؟ الجواب: لا، ليس هناك حد أقصى لأرباح التجار. صدى في هذا قرارات مجمعية فقهية من جهات شتى أن الأصل ترك الناس أحرارا يتصرفون في أموالهم وممتلكاتهم ويحددون أسعارهم كما يشاءون في إطار الضوابط الشرعية العامة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، في إطار الضوابط الشرعية العامة، التيسير والقناعة، وأن يكون الرجل سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. الضوابط الشرعية العامة التي تمنع من الاسترباح عن طريق الغش والتدليس والتزوير والخداع والاحتكار المحرم وكل الوسائل التي حرمتها الشريعة لتنمية الأموال أو لاستجلابها بغير الطريق المشروع. ثم يبقى في النهاية أن لولي الأمر استثناء أن يتدخل بفرض سعر المثل في حالات خاصة إذا حدثت أزمة وامتنع التجار عن بذل السلع التي في أيديهم بأسعار المثل ثم تضرر الناس بذلك، من حقه أن يتدخل لفرض سعر العدل الذي يرتفع به الغبن عن الجميع. أما الأحوال العادية لقد غلى السعر في زمن النبوة، قالوا: يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ فقال: ليس إلينا من ذلك شيء، إنما المسعر الله، إن الله هو القابض، إن الله هو الباسط، إن الله هو الخافض، إن الله هو الرافع، ولا أريد أن ألقى الله ولا أحد عندي مظلمة يطلوني بها. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. بقيت نصيحة بالنسبة لأصحاب المشاريع الإسلامية، ينبغي أن يعلموا أن أعمالهم وأن مشاريعهم الاستثمارية امتداد لرسالة المسجد، إن توفير المطاعم الحلال والمشارب الحلال والمساكن الحلال رسالة دعوية قبل أن تكون مشروعا تجاريا، امتداد لرسالة المسجد، إن الصدقة المخفية تكون في البيع والشراء، إن التيسير والتسهيل باب من أبواب تألف القلوب على دين الله عز وجل واستجلابهم للحلال وجمعهم حول ما يرضي الله عز وجل، أيضا المبالغة في الاسترباح والجشع، باب من أبواب الصد عن سبيل الله وقطع الطريق على الله عز وجل. فاذكروا هذا المعنى، استصحبوه، إن أعمالكم امتداد لرسالة المسجد، امتداد لرسالة المنبر، امتداد لرسالة الدعوة إلى الله عز وجل. وكم قلنا وأكدنا مرارا أن المسلم المغترب تناط به رسالتان، أولاهما حفظ الإسلام على أهله ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام. هذا يتم بلسان الحال كما يتم بلسان المقال، إن حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. السمت الحسن، التعامل الحسن، الرفق والسماحة والسلاسة واليسر في المعاملة أبلغ وآثر وأكثر تأثيرا في النفوس وفي القلوب من ألف خطبة وألف حديث وألف منتدى وألف مجلس. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، نحفظ ميراثه ونتألف قلوب الناس على اتباعه وندفع الخطى لكي تسير خلفه صلوات ربي وسلامه عليه، عائد إلى الصلاة والركوع والسجود، عائد إلى الطريق خلف أحمد الرسول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. This sheikh is making this khutbah about a question that came to him. Someone was complaining about the Islamic projects and investments that he sees in this country, that they are overdoing it, and that the merchants, they are going beyond the norm in determining their profits. And you find that other competitors are easier. And he gave the examples of the bank that we find anywhere. It's easy to deal with. It's easy to get a loan. It's easy to deal with that bank. And you find very nice competitive prices that they give you, compared to the Islamic banks that you find it very complicated to even get a loan or to make an investment through with them. And in addition to high payments that you have to make. And also he mentioned the restaurants where you find it is higher prices whenever it comes to the items they give, and the places, the other places that even provide haram, it's easier to buy and it's a lot cheaper. Isn't that something that is a problem with this? The Sheikh replied by the answer. He said, first of all, we need to understand what Allah Azza wa Jal said, that they are not equal, the filthy, the bad, with that that is good. Even if you are happy with how much or abundance the filthy or the bad. So fear Allah, all of you who contemplate, those who think, so you might be successful. The first question we need to ask ourselves, which is our priority? Is it this dunya, this life, or is the hereafter? People used to be cut in half to leave this religion, and they will not do it. Even, and they were tortured so many different ways, and they will not leave this religion no matter what. So what is a few things of this life? So we should not be too concerned about the life and what's in it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us, whomever wake up and he is in peace in his place, and he is very healthy in his body, and he have enough to eat at that day, as if he have owned everything in this life. And then he talked about one of the people of Al-Jannah one time, and he talked about a Bedouin who asked Allah, he is from Jannah, he is in Jannah, and he wants to cultivate. He wants to plant something in Jannah. And Allah tells him, didn't I provide you with everything you need? He said, yeah, but I want to plant something. So he planted, and of course in Jannah, everything comes in abundance. Everything you wish for is in abundance. So it filled everything in front of him. And Allah said, O son of Adam, nothing will be satisfying for you, that you always ask for more, and you want more. So we need to control our greed. And the second thing, is there any limit to the profits that the merchant put? Of course not. All jurists, every scholar, they all agreed that there's no limit on what the prices should be that the merchant could set for themselves, because people are free to determine their own prices. But they also need to put in consideration to make it easy on people. And to be easy whenever they sell by, because this is what the Prophet ﷺ said, that one of the best people who enter Jannah is a merchant who is very easy whenever he buy or sell, and so on. And also, the authority, they have an exception in determining or interfering with the price hike, especially at the time of calamities, when there is a problem. They could interfere to put a just price, so it will protect both the merchant and those who buy, the consumer. When the Prophet ﷺ was asked to put a limit to the prices, he said, no, he refused. Because he don't want to meet Allah Azza wa Jal, and there is some right for someone that he took from him at the Day of Judgment. But it is our responsibility as merchants and people of this country to understand that any Islamic investment we do in this country is in continuation to the message of the masjid. It's in continuation to the message of Islam that we are trying to spread. So we have to be easy in the way we to make the dealings easy. We have to make the prices easier for people to accept and use, instead of taking advantage and let the greed in our soul take over the natural thing. May Allah, inshallah, protect us from every harm and accept our deeds and forgive our sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين قوموا